الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. ما المانع من الصرف في بيضاء؟ التأنيث. نعم، أحسنت، إنه مختوم بألف التأنيث. في قوله تعالى: ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، ما المانع من الصرف في مكة؟ نعم نعم، أحسنت أحسنت، التأنيث مع العلمية. أحسنت، نعم، العلمية مع التأنيث. التأنيث بألف التأنيث يمنع من الصرف وحده، أما التأنيث بغير ألف التأنيث فلا يمنع من الصرف إلا مع العلمية. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن، ما المانع من الصرف في هذه الكلمة؟ العلمية ووزن الفعل. وزن الفعل مع ماذا؟ الوصفية. نعم، مع الوصفية. الوصف. نعم، أحسنت، الوصف مع وزن الفعل. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب، ما المانع من الصرف في حيران؟ الوصفية والنون. نعم، الوصفية وزيادة في الألف والنون. ما سلككم في سقر، ما المانع من الصرف في سقر؟ العلمية والعدل. غير العدل. العالمية مع التأنيث. أحسنت، عالمية مع التأنيث، أحسنت. هند، علم على امرأة، هل هو مصروف أو غير مصروف؟ هل هذا العلم مصروف أو ممنوع من الصرف؟ يجوز فيه الصرف وعدمه. يجوز فيه الصرف وعدمه. والأجود. أحسنت، والأجود ممنوع من الصرف. قال امرؤ القيس: ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. لماذا صرف عنيزة هنا مع أنه نوع من الصرف للعلمية والتأنيث؟ نعم، أحسنت، الضرورة الشعرية. هذه الأبواب السابقة، الكلام وما يتألف منه، وكذلك المعرب والمبني، وهذا الباب الذي سنأخذه الآن، باب النكر في المعرفة، هذه لا بد من ضبطها، لأنه يترتب عليها كثير من المسائل التي ستأتي بعد ذلك. وقد قالوا: شرط كمال النهايات تصحيح البدايات، شرط النهايات تصحيح البدايات، وفاقد الشرط بالمشروط لا ياتي. فصحح البدء في أمر تحاوله، ورع النتيجة في الأمر الذي تاتي. فضبط هذه المسائل مهم جدا. ثم بعد أن فرغ رحمه الله من تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وإلى معرب ومبني، شرع يتكلم عن تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة. هذا الباب، باب النكرة والمعرفة، خاص بالأسماء، فالأفعال والحروف لا توصف بتعريف ولا تنكير. وضبط هذا الباب مهم، لأن كثيرا من الأحكام في الأبواب التي بعده متوقفة عليه. مثلا في باب المبتدأ سيقول لك إنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت الحال نكرة، التمييز لا يكون إلا نكرة، لأن نافية الجنس لا تعمل إلا في النكرات. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: باب النكرة والمعرفة. الاسم ضربان، أحدهما النكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، كرجل وفرس وكتاب. وتقريبها إلى الفهم أن يقال: النكرة كل ما صرح دخول الألف واللام عليه، كرجل وامرأة وثوب، أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، كذي بمعنى صاحب. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. قال: الاسم ضربان، أحدهما النكرة وهي الأصل. الأصل النكرة، كل نكرة لها معرفة من لفظها كالرجل ورجل، أو من معناها كزيد ورجل. قال: أحدهما النكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. رجل يطلق على كل ذكر بالغ من بني آدم، لا يختص برجل بعينه، وكذلك فرس، وكذلك كتاب. وتقريبها إلى الفهم أن يقال: النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كرجل وامرأة وثوب، فكل ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف فهو نكرة، يقال الرجل. إذن رجل نكرة، يقال في امرأة المرأة، إذن امرأة نكرة، يقال في ثوب الثوب، فهو يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، إذن ثوب نكرة. قال: أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، كذي بمعنى صاحب، نحو جاء ذو علم، جاء ذو علم، ذو بمعنى صاحب، وصاحب يقبل ال، فذو وقعت موقع ما يقبل ال، إذن ذو نكرة. هناك ثلاث طرق لمعرفة هل هذا الاسم نكرة أو معرفة. الطريق الأولى التعريف، المعرفة ما دل على معين، والنكرة ما لم يدل على معين. المعرفة ما دل على معين، والنكرة ما لم يدل على معين. وهذا معنى قوله: وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، مقصود أنه لم يدل على معين. زيد يدل على معين، إذن هو معرفة. رجل لا يدل على معين، إذن هو نكرة. هذه الطريقة الأولى، طريقة التعريف. الثانية العلامة، النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل أل. رجل يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، تقول الرجل، إذن رجل نكرة. ذو وقع موقع ما يقبل أل، تقول جاء ذو علم، أي صاحب علم، وصاحب يقبل أل، إذن ذو نكرة. فما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف فهو النكرة. هذه الطريقة الثانية، وهذه طريقتان ذكرهما المؤلف رحمه الله. الطريقة الثالثة وهي أسهل من سابقتيها وكلها سهلة، حصر المعارف وما عداها نكرات. فالمعارف سبعة وما عداها نكرات، ما هي؟ ذكر المؤلف هنا ستة منها. قال فيما سيأتي: المعرفة وهي ستة أنواع. النوع الأول الضمير، والثاني العلم، والثالث اسم الإشارة، والرابع الاسم الموصول، والخامس المعرف بأل، والسادس ما أضيف إلى واحد مما ذكر. هذه ستة، وبقيت عليه معرفة اتفق النحاة على أنها من معارف ولم يذكرها هنا، وهي النكرة المقصودة، لعله تركها لأن الكتاب مختصر، مع أنها ستأتي في باب النداء. وقد جمعت هذه السبعة في شطر بيت، وهو: إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح ذا ملفت ابني يا رجل. إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح ذا ملفت ابني يا رجل. أنا هذا ضمير، صالح هذا علم، ذا اسم إشارة، ما اسم موصول، الفتى معرف بأل، ابني أضيف إلى معرفة، يا رجل، رجل هنا نكرة مقصودة. فهذه السبعة هي المعارف، وما عداها نكرات. إذا أشكت عليك كلمة لك أن تطبق الطرق الثلاث. انظر إلى التعريف، هذه كلمة هل تدل على معين؟ إن دلت على معين فهي معرفة، وإن لم تدل على معين فهي نكرة. الطريقة الثانية هي هل تقبل أل وتؤثر فيها التعريف؟ إذا كانت تقبل أل وتؤثر فيها التعريف أو تقع موقع ما يقبل أل فهي نكرة، وإلا فهي معرفة. الطريقة الثالثة أن تنظر إذا كانت من هذه السبعة فهي معرفة، وإلا فهي نكرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والضرب الثاني المعرفة، وهي ستة أنواع: المضمر وهو أعرفها، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة، ثم والسادس ما أضيف إلى واحد منها وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا اسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع. نعم أحسنت. قال: والضرب الثاني المعرفة، وهي ستة أنواع: المضمر وهو أعرفها بعد اسم الله وضميره، الضمير أعرف المعارف بعد اسم الله وضميره، وإنما كان اسم الله تعالى أعرف المعارف لأنه لا يحتمل إلا المولى جل جلاله. قال: المضمر وهو أعرفها، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة، والسادس ما أضيف إلى واحد منها. هذا إجمال قبل البيان والتفصيل، وسيفصل أحكام كل واحد منها فيما يأتي، لكن ذكر هنا مسألة وهي أن المضاف في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. ذكر هنا أن المضاف إلى واحد مما ذكر في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، وهذا رجحه ابن هشام في القطر وفي شذور الذهب، بدليل أنك تقول: مررت بزيد صاحبك، وتعرب صاحبك تعربه نعتا لزيد، وزيد علم، فلو كان المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير لكانت الصفة هنا صاحبك مضاف إلى الضمير، لو كان في رتبة الضمير لكانت الصفة صاحبك أعرف من الموصوف زيد، وذلك لا يجوز، لا يجوز أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، فدل على أن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. ثم قال رحمه الله: ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع. وقد ذكر أن سيبويه رؤية في المنام بعد موته، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قيل: بما؟ قال: بقولي الله أعرف المعارف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في بيان المضمر وأقسامه. المضمر والضمير اسمان لما وضع لمتكلم، كأنا أو مخاطب، كأنت أو غائب، كهو، وينقسم إلى مستتر وبارد. فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، وهو إما مستتر وجوبا كالمقدر في فعل أمر الواحد المذكر كضرب وقم، وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر كتقوم وتضرب، وفي المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم وأضرب، وبالنون كنقوم ونضرب. وإما مستتر جوازا كالمقدر في نحو زيد يقوم وهند تقوم، ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب فاعل. نعم أحسنت. أو نائب الفاعل. أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ بالكلام عن الضمير وهو أول المعارف. قال: فصل. المضمر والضمير اسمان لما وضع لمتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. هذا هو الضمير، ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، وينقسم إلى مستتر وبارز. فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، وهو إما مستتر وجوبا، والمستتر وجوبا هو الذي لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر ولا ضمير منفصل يرتفع بالعامل. فإذا قلت مثلا: أقوم بصلة رحمي مثلا، فاعل أقوم ضمير مستتر وجوبا، لأنه لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. لا تقول: أقوم زيد مثلا، لا يمكن أن يقال هذا، ولا يحل محله ضمير منفصل. لا يقال: أقوم أنا، على أن أنا هو الفاعل، بل أنا هنا توكيد للضمير المستتر. قال: كالمقدر في فعل أمر الواحد المذكر كضرب وقم، المقدر فيه واجب الاستتار. وأما نحو قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة فأنت هنا توكيد للضمير المستتر. قال: وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر كتقوم وتضرب، تقوم أنت وتضرب أنت، هذا من مواضع وجوب الاستتار. وفي المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم وأضرب كذلك، أو بالنون كنقوم ونضرب. هذه المواضع الأربعة التي ذكرها المؤلف يستتر فيها الضمير وجوبا، وهي أشهر مواضع وجوب استتار الضمير: فعل الأمر لواحد مذكر، والمضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر، والمضارع المبدوء بالهمزة، والمضارع المبدوء بالنون. قال رحمه الله: وإما مستتر جوازا، وهو الذي يحل محله الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل، كالمقدر في نحو زيد يقوم وهند تقوم، ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعل كأقوم، المستتر هنا فاعل، أو نائب فاعل كزيد يكرم، المستتر نائب فاعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والبارز ما له صورة في اللفظ وينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا، كتاء قمت وكاف أكرمك. والمنفصل هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا، نحو أن تقول أنا مؤمن وما قام إلا أنا. نعم أحسنت. البارز ما له صورة في اللفظ، قال لك من قبل إن المستثير ما ليس له صورة في اللفظ، وأما البارز فهو بخلافه، البارز ما له صورة في اللفظ. قال: وينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا، كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه مثلا. هذه الضمائر هل تستطيع أن تفتتح بها النطق، أن تبدأ بالتاء من قمت أو بالكاف من أكرمك أو بالهاء من غلامه؟ لا يمكن أن يفتتح بها النطق، ولا تقع بعد إلا في ساعة الكلام، لا يقال ما أكرمت إلاك، فلا تقع بعد إلا في ساعة الكلام. قالوا: المنفصل ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا، نحو أنا مؤمن، أنا ضمير منفصل لأنه فتح به النطق، وما قام إلا أنا، أنا ضمير منفصل وقع بعد إلا. نعم. فالآن لا يشكل عليك ضمير متصل من ضمير منفصل، انظر إلى هذا الضابط، إذا كان يمكن أن يفتتح به النطق فهو ضمير منفصل، وإن كان لا يمكن أن يفتتح به النطق فهو منفصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. المرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربا وضربوا وضرب وضربت وضربت وضرب وضربتا وضربنا. والمنصوب نحو أكرمني وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. والمجرور كالمنصوب إلا أنه إذا دخل عليه عامل الجر تميز به، نحو مر بي ومر بنا إلى آخره. نعم أحسنت. قال: وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. فالمرفوع نحو ضربت وضربنا إلى آخر ما ذكر، الذي يكون في محل رفع فقط، في محل رفع فقط خمسة أشياء: تاء الضمير، قمت وقمت وقمت، وألف الاثنين قام، وواو الجماعة قاموا، وياء المخاطبة مثل قومي، ونون الإناث مثل قمنا. فهذه الضمائر الخمسة هي التي تكون في محل رفع فقط، وإذا ضربتها لن يشكل عليك أي ضمير من هذه الضمائر، فهي لا تكون إلا في محل رفع. ونا تكون في محل رفع ونصب وجر، نا تكون في محل رفع ونصب وجر. فهذه الأفعال التي ذكرها كلها الضمير فيها في محل رفع: ضربت، التاء في محل رفع، ضربنا، نا في محل رفع، ضربت، التاء هنا في محل رفع، وهكذا إلى آخر الأمثلة التي ذكرها. ثم قال: والمنصوب نحو أكرمني وأكرمنا إلى آخر ما ذكر. الذي يكون في محل نصب ثلاث أشياء: ياء المتكلم، وكاف المخاطب، وهاء الغائب. وتكون هذه الثلاثة أيضا في محل جر، تكون في محل نصب وتكون في محل جر. مثلا: أعطاني كتابي. أعطاني، الياء هنا ياء المتكلم، هي في محل نصب. كتابي، الياء في محل جر. أعطاك كتابك، أعطاك، الكاف في محل نصب. كتابك، الكاف هنا التي اتصلت بالاسم في محل جر. أعطاه كتابه، الهاء التي اتصلت بالفعل في محل نصب، والهاء التي اتصلت بالاسم كتابه في محل جر. وهذه الضمائر كلها في الأفعال من أكرمني إلى أكرمهن كلها في محل نصب. قال: والمجرور كالمنصوب. إذن الكاف التي للخطاب، والهاء التي للغائب، والياء التي للمتكلم تكون كذلك في محل جر كما تكون في محل نصب، إلا أنه دخل عليه عامل جر نحو مر بي ومر بنا. مر بي الياء في محل جر، مر بنا نا في محل جر. وتقدم أننا تكون في محل رفع ونصب وجر. مثلا: ربنا إننا آمنا. ربنا نا هنا في محل جر، إننا مضاف إليه. إننا نا هنا في محل نصب اسم إن. آمنا نا هنا في محل رفع فاعل، وسيأتي هذا إن شاء الله. بقي أن المصنف جعل الضمير في ضرب وضربت، جعله من قسم الضمير المتصل، وكذلك فعل ابن هشام في قطر الندى. وكان جعل المتصل قسما من البارز الذي هو قسيم المستتر، مع أنه هنا في ضرب وضربت مستتر. لذا فالصواب الذي جرى عليه غيره أن المستتر قسم من المتصل. الذي جرى عليه الناظم هنا وفعله قبله ابن هشام هو جعل المستتر لا يدخل في المتصل، مع أن الضمير المستتر عند النحويين من الضمائر المتصلة، بل هو أشد الضمائر المتصلة اتصالا، ولشدة اتصاله دخل في الفعل واستتر فيه. لذا فالتقسيم الصحيح أن الضمائر متصلة ومنفصلة، والمتصلة قسمان: مستثرة وبارزة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياك.